بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 320 من البداية والنهاية. وقال محمد بن إسحاق حدثني ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال بعثني عتاب بن أسيد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو واقف بعرفة في حاجة فبلغته ثم وقفت تحت ناقتي وإن لعابها ليقع على رأسي فسمعته يقول أيها الناس إن الله أدى إلى كل ذي حق حقه وإنه لا يجوز وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا. ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خوارجة به. وقال الترمذي حسن صحيح. قلت وفيه اختلاف على قتادة والله سبحانه وتعالى أعلم. وسنذكر الخطبة التي خطبها عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعد هذه الخطبة يوم النحر وما فيها من الحكم والمواعظ والتفاصيل والآداب النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحاشية 1 ضعيف أبو داود وانظر السابق. 2 صحيح أبو داود. 3 قلت هو حسن بشواهده الترمذي وأحمد وتابع. قال البخاري باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. وأخرجه مسلم من حديث مالك وموسى بن عقبة كلاهما عن محمد بن أبي بكر بن عوف بن رباح الثقفي الحجازي عن أنس به. وقال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلمة ثنى مالك عيد ثنى مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بن يوسف أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت الشمس فصاح عند فسطاطه أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر الرواح. فقال الآن؟ قال نعم. قال انظرني حتى أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر حتى خرج فسار بيني وبين أبي فقلت إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر صدقه. ورواه البخاري أيضا عن القعنبي عن مالك وأخرجه النسائي من حديث أشهب وابن وهب عن مالك. ثم قال البخاري بعد روايته هذا الحديث وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله كيف تصنع في هذا الموقف فقال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال ابن عمر صدقه إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم؟ فقال هل تبتغون بذلك إلا سنة؟ وقال أبو داود حدثنا أحمد بن حنبل ثنى يعقوب ثنى أبي عوف ثنى أبو عوف عن ابن إسحاق أو كما قال وتابع عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غدا من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة فنزل بنمرة وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مهجرا فجمع بين الظهر والعصر وهكذا ذكر جابر في حديثه بعدما أورد الخطبة المتقدمة قال: ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خطب أولا ثم أقيمت الصلاة ولم يتعرض للخطبة الثانية. وقد قال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد وغيره عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن جابر في حجة الوداع قال: فراح النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى الموقف بعرفة فخطب الناس الخطبة الأولى ثم أذن بلال ثم أخذ النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الخطبة الثانية ففرغ من الخطبة وبلال في الأذان. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح البخاري في الحج، مسلم في الحج، اثنان حسن أبو داود. متابع: ثم أقام بلال فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. قال البيهقي: تفرد به إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى. قال مسلم عن جابر: ثم ركب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل جبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان عن ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. وأخرجه مسلم عن هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب به. وقال البخاري: أنبأنا عبد الله بن يوسف أنبأنا مالك عن النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. ورواه مسلم من حديث مالك أيضا، وأخرجاه من طرق أخرى عن أبي النضر به. قلت: أم الفضل هي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين، وقصتها واحدة وقصتهما واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصح إسناد الإرسال إليها لأنه من عندها، اللهم إلا أن يكون بعد ذلك أو تعدد الإرسال من هذه ومن هذه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ثنا أيوب قال: لا أدري أسمعته من سعيد بن جبير أم عن بنيه عنه، قال: أتيت على ابن عباس وهو بعرفة وهو يأكل رمانا، وقال: أفطر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرفة، وبعثت إليه أم الفضل بلبن فشربه. وقال أحمد: حدثنا وكيع ثنا بن أبي ذئب عن صالح مولى التؤمة عن ابن عباس أنهم تماروا في صوم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت أم فضل إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بلبن فشربه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق وأبو بكر قال: أنبأنا ابن جريج قال عطاء: دعا عبد الله بن عباس الفضل بن عباس إلى الطعام يوم عرفة فقال: إني صائم. فقال عبد الله: لا تصم، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قرب إليه حلاب فيه لبن يوم عرفة فشرب منه، فلا تصم، فإن الناس مستنون بكم. وقال ابن بكير وروح: إن الناس يستنون بكم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد صحيح مسلم في الحج، اثنان صحيح البخاري في الصوم، مسلم في الصيام، ثلاثة ضعيف أحمد. وعطاء لم يلق ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وتابع: وقال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: بين رجل واقف مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرفة إذ وقع عروى حلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ورواه مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد. وقال النسائي أنبأنا إسحاق بن إبراهيم وابن راهويه، أخبرنا وكيع، أنبأنا سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرفة، وأتاه أناس من أهل نجد فسألوه عن الحج، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة الجمع فقد تم حجه. وقد رواه بقية أصحاب السنن من حديث سفيان الثوري، زاد النسائي وشعبة عن بكير بن عطاء به. وقال النسائي أنبأنا قتيبة أنبأنا سفيان عن عمرو بن دينار، أخبرني عمرو بن عبد الله بن صفوان أن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا بعرفة مكانا بعيدا من الموقف، فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليكم، يقول لكم: كونوا على مشاعركم، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. وقد رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن ولا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار، وابن مربع اسمه زيد بن مربع الأنصاري، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد. وقد تقدم من رواية مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. زاد مالك في موطئه: وارفعوا عن بطن عرف عرفة. فصل فيما حفظ من دعائه عليه السلام وهو واقف بعرفة. أعيد: فصل فيما حفظ من دعائه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو واقف بعرفة. قد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفطر يوم عرفة، فدل على أن الإفطار هناك أفضل من الصيام لما فيه من التقوي على الدعاء، لأن المقصود الأهم هناك. ولهذا وقف عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو راكب على الراحلة من لدن الزوال إلى أن غربت الشمس. وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده عن حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنى حوشب بن عقيل، حدثني مهدي المحاربي، حدثني عكرمة مولى بن عباس قال: دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم يوم عرفة بعرفات، فقال: نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، صحيح البخاري في الصيد، مسلم في الحج، اثنان، سبق تخريجه. أتابع وأعيد: فقال: نهى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفات، لأن تحقيق الحديث في هذه الصفحة بعون الله سبحانه وتعالى. وتابع: وقال عبد الرحمن مرة عن مهدي العبدي وكذلك رواه أحمد عوكية عن حوشب عن مهدي العبدي فذكره. وقد رواه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حوشب والنسائي عن سليمان بن معبد عن سليمان بن حرب به، وعن الفلاس عن ابن مهدي به، وابن ماجه عن أبي بكر ابن أبي شيبة، وعلي بن محمد كلاهما وعلي بن محمد كلاهما عوكية عن حوشب. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنى أبو أسامة الكلبي، ثنى حسن بن الربيع، ثنى الحارث بن عبيد عن حوشب بن عقيل عن مهدي الهجري عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة. قال البيهقي: كذا قال الحارث بن عبيد، والمحفوظ عن عكرمة عن أبي هريرة، وروى أبو حاتم محمد بن حبان البستي في صحيحه عن عبد الله بن عمرو أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: حججت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، وأنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. قال الإمام مالك عن زياد بن أبي زياد مولى بن عباس عن طلحة بن عبيد الله ابن كريز أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال البيهقي: هذا مرسل، وقد روي عن مالك بإسناد آخر موصولا وإسناده ضعيف. وقد روى الإمام أحمد والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: أفضل الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وللإمام أحمد أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال أبو عبد الله بن منده: أنبأنا أحمد بن إسحاق ابن أيوب النيسابوري، ثنى أحمد بن داود ابن جابر الأحمسي، عيد بن جابر الأحمس أو الأحمسي، ثنى أحمد بن إبراهيم الموصلي، ثنى فرج بن فضالة عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: دعائي ودعاء الأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في الحاشية واحد ضعيف، أبو داود العقيلي في الضعفاء، اثنان ضعيف فيه محمد بن أبي حميد ضعيف، ثلاثة ضعيف أحمد وفيه العلة السابقة. وتابع: وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد يعني ابن عبد ربي الجرجسي، ثنى بقية بن الوليد، حدثني جبير بن عمرو القرشي عن أبي سعيد الأنصاري عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام عن الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو بعرفة يقرأ هذه الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في مناسكه حدثنا الحسن بن مثنى ابن معاذ العنبري ثنا عفان بن مسلم ثنا قيس بن الربيع عن الأغر بن الصباح عن خليفة عن علي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والأنبياء قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال الترمذي في الدعوات حدثنا محمد بن حاتم المؤدب أو المؤدب ثنى علي بن ثابت ثنى قيس بن الربيع وكان من بني أسد عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان أكثر ما دعا به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم عرفة في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول هو خير مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ولك رب تراثي ولك رب تراثي أو لك رب تراثي أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تهب به الريح أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ثم قال غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي وقد رواه الحافظ البيهقي من طريق موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن علي قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن أكثر دعاء من كان قبلي ودعائي يوم عرفة أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في بصري نورا وفي سمعي نورا وفي قلبي نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الأمر وشر فتنة القبر وشر ما يلد في الليل وشر ما يلد في النهار وشر ما تهب به الرياح وشر بوائق الدهر. ثم قال تفرد به موسى بن عبيدة وهو ضعيف وأخوه عبد الله لم يدرك عليا. وقال الطبراني في مناسكه حدثنا يحيى بن عثمان النصري ثنى يحيى بن بكير ثنى يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال كان فيما دعا به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف أحمد وفي سنده جبير بن عمرو مجهول اثنان ضعيف الترمذي في الدعوات وقال غريب وليس إسناده بالقوي. متابع اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وتابع. وقال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبأنا عبد الملك ثنا عطاء قال قال أسامة بن زيد كنت رديف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو فمالت به ناقته فسقط خطامها قال فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى. وهكذا رواه النسائي عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم. وقال الحافظ البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ثنى أبو عبد الله محمد بن يعقوب ثنى علي بن الحسن ثنى عبد المجيد بن عبد العزيز ثنى بن جريج عن حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعو بعرفة يداه إلى صدره كاستطعام المسكين. وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا عبد القاهر بن السري حدثني ابن كنانة ابن العباس ابن مرداس عن أبيه عن جده عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دعا عشية عرفة لأمته بالمغفرة والرحمة فأكثر الدعاء فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضا وأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. فقال يا رب إنك قادر على أن تثيب هذا المظلوم خيرا من مظلمته وتغفر لهذا الظالم. فلم يجبه تلك العشية. فلما كان غداة مزدلفة أعاد الدعاء فأجابه الله سبحانه وتعالى إني قد غفرت لكم. فتبسم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له بعض أصحابه يا رسول الله تبسمت في ساعة لم تكن تتبسم فيها. قال تبسمت من عدو الله إبليس إنه لما علم أن الله عز وجل قد استجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور ويحث التراب على رأسه. ورواه أبو داود السجستاني في سننه عن عيسى بن إبراهيم البركي أو البركي وأبي الوليد الطيالسي كلاهما عن عبد القاهر بن السري عن ابن كنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جده مختصرا. ورواه ابن ماجة عن أيوب بن محمد الهاشمي ابن عبد القاهر بن السري عن عبد الله بن كنانة بن عباس عن أبيه عن جده به مطولا. ورواه ابن جرير في تفسيره عن إسماعيل بن سيف العجلي عن عبد القاهر بن السري عن ابن كنانة يقال له أبو لبابة عن أبيه عن جده العباس بن مرداس فذكره في الحاشية. واحد ضعيف أحمد وعطاء لم يسمع من أسامة. اثنان ضعيف ابن ماجه وفيه عبد الله بن كنانة ابن العباس بن مرداس مجهول. أتابع. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم عيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري ثنى عبد الرزاق أنبأنا معمر عمن سمع قتادة يقول ثنى جلاس بن عمرو عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم عرفة أيها الناس إن الله تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لكم إلا التبعات فيما بينكم، ووهب مسيئكم لمحسنكم، وأعطى محسنكم ما سأل، فادفعوا بسم الله. فلما كانوا بجمع قال: إن الله قد غفر لصالحكم وشفع لصالحيكم في طالحيكم، تنزل الرحمة فتعمهم، ثم تفرق الرحمة في الأرض فتقع على كل تائب ممن حفظ لسانه ويده. وإبليس وجنوده على جبال عرفات ينظرون ما يصنع الله بهم، فإذا نزلت الرحمة دعا هو وجنوده بالويل والثبور، كنت أستفزهم حقبا من الدهر خوف المغفرة، فغشيتهم فيتفرقون يدعون بالويل والثبور. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.